إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، سنمر سريعا فقط على مسألة التأصيل. تكلمنا على أصول كثيرة، أن السنة هي الأصل الأصيل من ديننا، وأن من أراد أن يضرب هذا الدين في عمق يضرب السنة. وقلنا أكثر المستشرقين كانوا يضربون السنة في من؟ في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع بأنه ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تركه الكتاب والسنة، كما راه في الموطأ الإمام مالك بلاغا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. وأيضا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأنت إذا نظرت فوجدت الناس يحتاجون أشد من حاجات من الماء والهواء والطعام إلى كتاب الله جل في علاه، والكتاب أحوج ما يكون للسنة، كما قال عمران وغير عمران. وقد ورد عن السلف أنهم قالوا: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. حتى نبين أهمية هذا العلم الشريف، علم الجرح والتعديل، نمر مرور الكرام، قد أردنا التوسع لكن المجال لا يتسع لنا، بأن نبين منزلة السنة من القرآن، مكانة السنة من القرآن، أو قل علاقة السنة من القرآن، تستنبط منها أهمية السنة وأهمية العبد بالنواجد على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نجعله منفذا إلى ما سنتكلم فيه، وهو كيف نعرف أن هذه السنة يؤخذ بها وهذه السنة ليست بسنة عن المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون صحيحا أو يكون ضعيفا. فالذي نأخذه هو الصحيح والذي نطرحه هو الضعيف. أما منزلة السنة من القرآن أو علاقة السنة بالقرآن، فالسنة مفسرة للقرآن، مبينة لمجمل مجملات القرآن. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد قال الله جل في علاه في غير موضع من كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلم نعرف كيف نصلي، ولم نعرف أوقات الصلاة، ولم نعرف بالتفصيل الصلوات كيف نسلم، كيف نسكن فيها، كيف أن تكون التحريم بتكبيرة الإحرام والانتهاء منها بالتسليم، هذا ما جاء إلا عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعلم الناس وهو على المنبر كيف الصلاة، وقد جاء جبريل عليه السلام علمه الصلاة وعلمه أوقات الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مجملا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا بيان لمجمل هذا القرآن: أقيموا الصلاة، جاء التفصيل والتفسير بالألفاظ الخمس للصلوات، وكيفية الصلاة، وكيفية السلام، كيفية الدخول، كيفية الخروج، شروط الصلاة التي تنبط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من بيان السلام: إيتاء الزكاة هي عبادة، ركن من أركان الدين، بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس منها الزكاة. فكأن السائل يسأل ويقول: وكيف أزكي؟ لو اكتفيت بكتاب الله لا أستطيع أن أقول بالزكاة شيئا. الذي أفعله أن أتصدق بأي درهم، بدرهمين، أتصدق بمال، أتصدق بطعام، لكنه لا يعرف تفصيل مسألة الزكاة والصدقة. فجاءت السنة تبين لنا مسألة الزكاة ويوضحها النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا لهذا المجمل. وأيضا من ذلك الحج، حج ركن ركين من هذا الدين، لله على الناس حج البيت الذي استطاع به سبيلا، بني الإسلام على خمس وذكر الحج. فالحج ركن ركين من هذا الدين، والإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى بيت الله الحرام حاجا لبيت الله الحرام هو لم يتفقه كيف يحج الحج الصحيح، لأن الله اشترط شرطا جزيما في كتابه أنه لا يقبل العمل إلا أن يتوفى فيه شرطه: الإخلاص، ومع الإخلاص المتابعة ليبلغكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. ثم قرأ قول الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، هذه هي المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مناسك الحج: خذوا عني مناسككم، هذا إجمالا وسامحوني على عدم التفصيل. والسريع من العلاقة بين السنة وبين القرآن أن عمومات القرآن تأتي السنة وتخصص تخصيص العام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ مثلا أو مثلين، مع أن الأمثلة كثيرة جدا، لكن كما قلنا بإيجاز، قال الله جل في علاه: تقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا عام في خارج الصلاة وداخل الصلاة، عام في كل الأوقات، صحيح ولا لا؟ فنقول يعني الإنسان لو أخذ بعموم القرآن، قام فصلى فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، من غير أن يقرأ الفاتحة وركع ورفع وصلى وانتهت الصلاة، الصلاة صحيح، إنه قد أدى ما أمره الله به، فقرأوا ما تيسر. وهذا الذي تعلق به الأحناف خلافا للجمهور. ونحن نقول هذا عام مخصوص بإيش؟ بالسنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، في رواية فاتحة الكتاب. إذا صلى صلاة بغير فتحة الكتاب قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فصلاة خداج خداج خداج. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن السنة تخصص القرآن. وأيضا قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. هذا عام، عام في إيش؟ أو عام أو مطلق، المهم الأحاد. هو عام في كل امرأة أرضعت، أرضعت رضعة، رضعتين، ثلاثة، أربعة، صحيح ولا لا؟ فكل رضعة تحرم، واحدة تحرم، وهذا الذي تمثل به المحل وغير المحل. لكن الصحيح الراجح أن نقول هذا العام جاءت السنة تخصص، ونحن نتعبد بالله بمراد الله، كما قال الشافعي: أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، صح؟ وأنت لا تعرف مراد الله إلا من الذي يبين عن الله جل في علاه: فأمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت السنة مبينة لهذا العام تخصصه، تبين مراد الله جل في علاه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. وأيضا خمس رضعات مشروعات، حديث عائشة المشهور. من علاقات العلاقة بين السنة أيضا والقرآن، ترجمة لما قاله عمران وغير عمران: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه إطلاق مطلقة فيها أولا: إذا سرق البيضة أو سرق الموزة أو سرق الدرهم أو سرق الدينار فعليه القتل، صحيح، وإن كان مكلفا أو غير مكلف، عاقلا أو غير عاقل. وأيضا القطع من كل اليد، فاقطعوا أيديهما، من عند المرفق، من عند الكتف، اليد بأسرها تقطع. فهذه مجملة في القرآن ومطلقة، فيأتي أو تأتي السنة لأن القرآن أحد السنة في التبيين، فيبين لنا مراد الله جل في علاه في القتل أنه لا بد أن يكون إيش؟ نصابا. لحديث عائشة صحيح: لا قطع إلا في ربع، ربع دينار. فالنصاب لابد من النصاب، ولابد أن يكون في حرز مثله، كما استنبط العلماء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مجال التفصيل. والقطع يكون إيش؟ ليس كل اليد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا السرقة، يقطع السارق إن كان مكلفا، يعني إن كان عاقلا، إن كان صبيا يضمن في ماله، وإن كان مجنونا يضمن في ماله، لكنه لا يقطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. وأيضا من علاقة السنة بالقرآن زيادة حكم تقصير حكم فرع عن أصل، يعني كما قال الشافعي، وهذا الكلام الشافعي يعممه، يقول: ما من حكم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأصله في كتاب الله. ما من حكم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأصله في كتاب الله. وترجمة لذلك أنه يفرع على التقصير. قال الله جل في علاه: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني هذا حرام، حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فالجمع بين الأختين إيش؟ حرام، أصل أصيل من كتاب ربنا. الفرع عليه العلة إيش؟ العلة في عدم الجمع بين الأختين، ها؟ الغيرة فقط، الغيرة السابقة، ها؟ قطع الرحم، صحيح؟ فالعلة متواجدة أيضا في البنت وعمتها والبنت وخالت. فأصل صلى هذا الأصل يكون فرعا على التقصير الذي أصله في الكتاب: وأن تجمعوا بين الأختين. فحرم الإسلام كما صح عنه أن يجمع المرء بين البنت وعمتها وخالتها أو العمة وبنت أخيها، وإلى آخر الحديث. أيضا العلاقة بين السنة والقرآن وترجمة السنة للقرآن أن يأتي بأصل أصيل ليس في الكتاب، هذه دلالة أيضا أن الكتاب أحوج إلى ما يكون إلى السنة وليس العكس. ومثال ذلك أن الإسلام حرم أكل كل ذي ناب من السباع إجمالا، وسامحوني على عدم التفصيل. وهذا يجرنا إلى أن نعلم أهمية السنة، ولأهمية السنة لابد أن نغرب السنة، نعلم الحديث الصحيح من الضعيف، لأننا سنتعبد لله بهذه الأحكام، ولابد أن تكون هذه الأحكام منسوبة للنبي، لأن ما نسب للنبي صار وحيا من الله، فصار حكما عاما لابد أن نأخذ به. لذلك ندخل ونلج إلى باب أو الكلام على علم الجرح والتعديل. ونرجئه للأسبوع القادم بإذن الله.